إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إذا كان إدراك موسم الطاعة نعمة فإن النعمة تكمل حين يوفق العبد فيها للعمل الصالح، فذاك ما لأجله خلق الإنسان، وإنما يطيب رمضان بطاعة المولى ومجانبة العصيان. وكم هي الصور الرائعة التي تجلت في رمضان وتبدت مشهد الناس بعد الصلوات، لا سيما الوسطى، مشهد تنشرح له الصدور، كل قد أقبل على كتاب ربه وانكب على تلاوته. مشهد الناس في صلاة التراويح مشهد يبهج الخاطر، صلاة طويلة وركعات عديدة وجموع مع كل هذا غفيرة، ترجو ما عند ربها وتقطع وقتها للقاء ربها. مشاهد البذل والسخاء، صور الخير والعطاء، تعلن أن القلوب تريد الخير لكن الشياطين قد تردها، والعزيمة للخير إذا وجدت في النفوس قوتها. وحين نتحدث عن رياض العبادة وترى الإقبال على الطاعة، فمن لباب القول أن يذكر بخمس قواعد في التعبد، هي مهمة في كل آن لا سيما في رمضان. أولها، حين يعتنى بالنوافل فلا يغب عن البال أن الفرائض والواجبات آكد، هل أديت وعلى أي وجه عملت. ومن المهم في رمضان أن نراجع أنفسنا فيما أوجب الرحمن، فذاك ما لأجله، فذاك أعظم ما تقرب به الإنسان للواحد الديان. وفي الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثانيا، وحين يعتنى بالعبادات الظاهرة فحسن ذلك، ولكن أحسن منه ألا نغفل عن القلب وأعماله، فعليها المدار الإخلاص والتوكل، الحب والخشية، الخوف والرجاء، عبادات جليلة وقربات جزيلة. وفي مقول الرسول عليه السلام، إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وليس بخاف أن العبادة أوسع من العمل الظاهر، بل كل أمر يحبه الله فهو عبادة. ثالثا، وحين نتحدث عن التعبد لله بالعمل، فربما تعبد المرء لله بالترك، فلا إن كان المتعبد يطلب الثواب، فإن الذي تنازعه نفسه للمعصية فيتركها هو الآخر يتاب. وترك المرء للمعاصي عبادة يتقرب بها العبد لربه، وعبر بوابة رمضان ينبغي أن نفارق العصيان، فقد أرانا من أنفسنا خيرا. ولو رأيت ذلك المبتلى بنوع مما حرم الله ونهى، لو نوزع على تركه قبل رمضان لأبى. وهو رمضان يعلمه أنه قادر على ترك ما بلي به من العصيان حين يتركه في رمضان. وربما امتنع في الليالي طاعة للديان، وتلك ثمرة من ثمار رمضان. فليكن لك في الشهر انطلاقة لترك ذنوب أرهقتك وعجزت عن تركها. ومن لم يتغلب على نفسه والشيطان في رمضان فهو فيما بعد أضعف منه في رمضان. رابعا، ومن أهم ما يستعين به العبد لمتابعة مسيرة العبادة، المحاسبة على ما مضى والتخطيط لما سيأتي. وذلك لعمري له أثر في صلاح القول والعمل، قل لنفسك قد مضى الكثير من الشهر وكنت مؤملا فيه الطاعة، فماذا صنعت فيما مضى؟ كم من الآيات قرأت، ومن الصدقات بذلت، ومن الركعات ركعت، فإن أحسنت فاحمد المولى وزد، وإن قصرت فاستغفر الله وأصلح. والتخطيط لما بقي معين على الجد والحرص. خطط وقتك وقلل أشغالك واستغل ما بقي لعله يرقع خلل ما مضى. خامسا، وكل الأزمان متاحة للعبادة، لكن العبادة تعظم بشرف زمانها ومكانها، ووقت الليل أشرف من النهار في رمضان، لا سيما في ثلثه الأخير، ولا سيما آخر الليل، فهو عوان النزول لله نزولا يليق بجلاله وعظمته وقوله لعباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو أوان الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. وذاك يتسنى للمرء في رمضان أن يدركه كل ليلة، فهو أوان السحور، فما أجمل أن يستغل هذا ويعود الصغار على العناية به والدعاء فيه، فهو أشرف ساعات اليوم كله. معاشر الصائمين، وها قد مر قريب من ثلثي الشهر، وقد بثنا على بعد خطوة من موسم العمر وميدان البر ومتجر الأجر. أيام العشر ومتجر الأجر أيام العشر، بعدما مضت الأيام سراعا وطويت الصحائف بما أودعناها تباعا، مضى قرابة الثلثين وبقي الأقل، وهو خير من كل ما مضى. عشر الخيرات والنفحات، وموسم إقالة العثرات واستجابة الدعوات وعتق الرقاب ومحو الموبقات. ليال تغمر الكون بضيائها وتعمر القلوب ببهائها، إنها بساتين الجنة قد تزينت، إنها نفحات الرحمن قد تنزلت، فحري بالغافل أن يعاجل، وجدير بالمقصر أن يشمر. عشر، وأي العشر يا شهر التقى، عشر بها عتق من النيران، فيها من الأيام أعظم ليلة بشرى لقائم ليلها بجناني. والمرء يطرق سمعه في كل رمضان هدي الرسول عليه السلام في العشر، ويسمع من صنيع نبيه عليه السلام جدا وجهدا زائدا عما كان عليه في غيرها. قال عنه الصحابة: كان نبينا عليه السلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. وقالت عنه عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله عليه السلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. قال ابن رجب: ولم يكن النبي عليه السلام إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. هكذا كان النبي عليه السلام في هذه العشر، وكذا ينبغي أن يكون طلاب الجنة، لأن الشهر قد قصر وقل، والتفريط اليوم لا يحتمل، والطريق للجنة تحتاج للعمل. لذا كانت قوافل الصالحين في العشر سائرة، وأحوال العابدين في العشر رائعة. فاللهم ألحقنا بهم ووفقنا لاستغلال الموسم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، في العشر فرصة للمقصر فيما مضى أن يسد الخلل وأن يمحو الزلل وأن يزيد في العمل، والميدان مفتوح ما دام النفس يتردد. ألا يمكن أن تعزم أيها المبارك على نفسك ألا تفوتك في العشر صلاة الليل مطلقة، ليكتب لك قيام الليل وتدرك أشرف ليلة وأكرمها ليلة القدر؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر فيها تفتح الأبواب ويمنح الوهاب، يصل فيها الرب ويقطع، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع. ليلة القدر يكثر فيها تنزل الملائكة ويسلم الله أقواما من النار وتحط الأوزار، ومن أدركته وهو قائم لربه غفر الله له ذنبه وكتب له عمل 1000 شهر كأنه فيها يتعبد لله. يا لله، ساعات محدودة بها تنال عمل 1000 شهر، فهل رأيت أعظم حرمانا من حرمان امرئ يفوت هذه الليالي؟ وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ قال: من حرم خيرها فقد حرم. ولئن كانت ليلة القدر أرجى ما تكون في ليالي الأوتار، فإن العلماء يقررون أنها قد تكون في الأشفاع لكنها في الأوتار آكد، وفي 7 الأواخر آكد. وفي الصحيح عن ابن عمر أنه عليه السلام قال: التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقين. وقد قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المبارك، وفي 10 ألا يمكن أيضا أن نعقد العزم على تطبيق سنة الاعتكاف؟ فإن لم تكن 10 فبعضها أو ليلة أو يوم منها. وكفاك من الاعتكاف أنه أمر داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. وروعة الاعتكاف حين يلزم المرء بيت ربه، ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة المولى متعته، والدعاء والتضرع لذته. روعة الاعتكاف تتجلى إذا مضى الناس إلى بيوتهم وأهاليهم، ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم، فبقي المعتكف يلازم بيت ربه، وحبس من أجله نفسه، يقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخشى عذابه، لا يطلق لسانه في لغو، ولا يفتح عينيه لفحش، ولا تتصنت أذنه لبذاء. قد سلم من سيء القول ومنكر الفعل، استغنى عن الناس وانقطع عن الأطماع، وسعى لرضا الله، فمن أسعد الناس منه؟ الناس تخوض في الأعمال وأشغلها الصفق في الأسواق، وهو باق في بيت ربه يتحرى النفحات ويسبل الدمعات ويقرأ الآيات، فتلك والله الكرامة وذلكم التوفيق. وإنك حين ترى المصطفى عليه الصلاة والسلام برغم أنه الحاكم والرسول يعتكف في 10 كاملة، لتعلم أنه ينبغي أن يؤجل في 10 كل شيء إلا القرب من الله والتقلب في رياض الطاعة. وبعد، أيها المبارك، فها هي الأبواب في رمضان تفتح والرب فيها يمنح، ها هي الخيرات تقسم والجنان تتزين والرقاب من النار تعتق وخزائن الكريم تمنح، فسل فيها ما شئت فالمعطي عظيم، وأيقن بالإجابة فالرب كريم. وسابق في شهرك وتبوأ لنفسك منزلا في الجنة عاليا، وكن ممن يهل عليهم العيد وقد اعتقت من النار رقابهم وبيضت بالطاعات صحائفهم، فذلكم هم الموفقون. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين.